Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dunto ko jangande tajwid surat An-Nas. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري أولا درس دو هري إن سيفو تسيدك يوندري تجويدي di surah jido ko yondirenya waje tajwid di surah jido deni do bismillahi neddo wi'ai bis o inata bismi bal bismillahi husuna lafzatul jalala sabu ko masalli woni ko atti inde Allah azza wa jalla ne hare si masalli atti ke inde Allah azza wa jalla ne hare de sewnete bismillahir ra Rah, bismillahirra. Untinginata bismillahirra. Bal bismillahirrahmanirrahim. Him yondo, unti nuai polu de sita harakat, nuai polu de arba'a, nuai polu de harakatayn. Bindo, qul a'u, qul a'u, qul a'u. Hamza'un, kuyaltowo ka أقصى الحلق مما يلي صدر كداندن بوري وقت دي داندن تون عينهم كيلتو وسط الحلق كهكو دي داندن قل أعوذ برب را وانتكي سنبنا را لين راس تي وليفتها ولا ضمة هاريكو سنبن تيدو قل أعوذ برب الناس الناس دو فودو نونو كنون فيتي دو حرف غنة فودو كنون كتي دو امبر حركة جديد ملك الناس كذلك فودو كاليكو وننون إله الناس من شر ونونو دو كاليكو نون كتي دو موية إخفاء من شر الوسواس من شر الوسواس قرادوك من شر هريران كسون تيدو بيني ورق قراء إذا ما كسرت كذاك بعض الكسر كذاك بعد الكسر حيث سكنت إذا راء مكسور راس ودي كسر هري كسون تيدو وكذلك الوسواس الخن هرون تنار وسواس بل من شر الوسواس الخو وانت قسم بنا خو سبحانك من حروف الاستعلاء كجار كالف مون تيردين من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس هرون تنار كذي يوسوس بل يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليجرام منتدى السلف يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.